بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. نبتدئ أحسن الله إليكم في القاعدة الثالثة بعد المئة. القاعدة الثالثة بعد المئة: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير، ولذلك صور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الإشارة إلى مفتتح هذه القاعدة فيما يتعلق بالاتصال المعتاد، وأن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض إذا كان الاتصال معتادا، أما إذا كان غير معتاد فإنه ينقطع بالتفرق اليسير. هذا على صور يأتي الإشارة إليها والخلاف في بعضها، وإن كان الصحيح في هذه المسألة التفصيل، لا يقال إنه ينقطع بالتفرق، بل يكون في بعض الصور صحيحا وإن حصل طول في التفرق، لأن هذه المسائل في الحقيقة وهذه القواعد مرجعها إلى الدليل. وما يذكر مصنف رحمه الله من القواعد هذه غالبها في الحقيقة من باب الضوابط، لأنه يذكر مثلا جملة من المسائل يضبطها مثلا بحد معين وبشيء معين، لأنها اتفقت مثلا من جهة في المعنى العام، اتفقت في المعنى العام، فلهذا يذكرها رحمه الله. وإن كان الصحيح في مثل هذه المسائل يختلف، تارة يكون مثلا ينقطع وتارة لا ينقطع، ويأتي الإشارة إلى بيان هذه الصور إن شاء الله. نعم. قال: ولذلك صور، منها مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة. نعم، هذه مسألة مبنية في الحقيقة على مسألة النجاسة إذا أصابت الماء القليل، والماء القليل هو ما دون القلتين، ما دون القلتين، والقلتان يعني يبلغ من جهة الكيل بنحو 93 صاع تقريبا، 93 صاع بهذا القدر. فإذا أردت يعني أن تأخذها مثلا بالحجم أو بالوزن، بالوزن فهي نحو تقارب مثلا 200 لتر تقريبا، يعني على أن اللتر كيلو، فهي بنحو هذا القدر يعني. فالماء القليل إذا أصابته نجاسة عند في مذهب أحمد رحمه الله الشافعي ينجس ولو لم يتغير، وهذه مسألة طويلة ومعروف الكلام فيها، لكن الصحيح فيها أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، وأدلتها معلوم، وليس البحث في هذه المسألة. لكن هو رحمه الله بنى على القول بأن الماء القليل، والماء القليل هو ما دون القلتين، إذا أصابته نجاسة ولو يسيرة جدا على طرف مثلا جناح ذباب أو رجل الذباب فإنه عندهم ينجس، مع أن نقطع أن هذه النجاسة في الحقيقة لم تغير هذا الماء، نجاسة يسيرة جدا، ومع ذلك يقولون إنه نجس، ليستدلون بحديث النبي بحديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. والحديث الجواب عنه معروف، والمسألة بحثه معروف، فالمسألة مبنية على هذا، وتقدم الصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير. فهم يقولون إذا كان عندنا ماء قليل نجس وأردنا أن نطهره، لأن الماء إذا كان نجسا سواء كان على قول الصحيح يعني نجس بالتغير أو نجس لكونه قليل دون القلتين وقع في نجاسة، فلا نريقه بل نسلك الطريق الذي نطهره به. فالتطهير له صور، منها أن يصب على الماء القليل، صب على الماء القليل الماء الكثير، الماء الكثير ما كان قلتين فأكثر، يعني نصب على هذا الماء القليل ما دون قلتين ما يبلغ قلتين، فإذا بلغ قلتين فهو ماء كثير فأكثر. طيب الآن إذا أردنا أن نطهر هذا الماء وأردنا أن نصب عليه الماء الذي هو كثير وهو ما بلغ القلتين فأكثر، لا يلزم من طهوريته أو ارتفاعه من وصف النجاسة إلى وصف الطهارة أن نصب الماء دفعة واحدة مباشرة، يعني تأخذ مثلا معك مثلا يعني ماء في إناء بحجم القلتين ويجتمع عليه قوم فيصبونه دفعة واحدة. لماذا؟ لأنه قد يتوهم متوهم أن الآن ماء نجس مثلا، ماء نجس، فالماء النجس إذا صببت فيه ماء، إذا صببت الماء القلتين عن طريق الصب بالاتصال المعتاد مثلا عن طريق لي أو بزبوز مثلا أو مثلا تأخذ غضارة أو إناء وتصب، الآن الماء اللي ينزل عن طريق اللي لا شك أن هذا أدوم القلتين ولا لا؟ طيب هل كل ما نزل ماء الآن دون القلتين ينجس لأن الماء اللي نزل قليل والماء اللي نزل فيه قليل؟ فقد يقول قائل طيب الآن الماء ما يمكن أن يطهر، ما يمكن يطهر لأنك أن تصب ماء قليل على ماء قليل، فكل ما صوت ماء نجس صار نجس فلا يمكن تطهيره، فعلى هذا نحتاج مثلا أن نصب الماء دفعة واحدة حتى يكون له من الماء الذي نزل كثير ويتحمل النجاسة، لأن الماء إذا كان قليل ما يتحمل النجاسة فينجس كالماء الذي نزل فيه. لكن الصحيح أنه حتى على القول الذي ذكروه أن الماء القليل بالنجاسة ينجس فإنه لا يشترط أن يصب دفعة واحدة، بل لا بأس أن تصبه مثلا بإبريق أو بإناء أو عن طريق اللي أو ما أشبه ذلك، فإذا صببت هذا الماء مقدار القلتين فإنه يكون طاهرا على المذهب. وتقدم يعني أن القول الصحيح أن الماء إذا كان لم يتغير فهو طاهر وإن كان وإن وقعت فيه نجاسة. نعم نعم، أحسن الله عليكم وأثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال: واعتبار الموالاة في الوضوء والصلاة. نعم. التي سلم قبل تمامها. نعم، كذلك واعتبار الموالاة في الوضوء. الموالاة واجبة على الصحيح، الموالاة معناها التتابع، بمعنى أنك ما تؤخر غسل عضو تأخر كثير لينشف العضو الذي قبله. الآن إذا غسلت اليد مثلا اليد اليمنى ثم نشفت، غسلت اليد اليمنى فعليك أن تغسل اليد اليسرى بعد مباشرة، إذا غسلت وجهك عليك أن تغسل اليدين ولا تتأخر. لكن الموالاة الآن هل يعتبر فيها التتابع السريع أو التتابع المعتاد؟ التتابع ماذا؟ المعتاد، التتابع المعتاد، لأن الموالاة واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه وفي حديث أيضا بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فأحسن وضوءك لما رأى لمعة فيه لم يصبها الماء. وفي الحديث الآخر عند أحمد وأبي داود قال: أعد الوضوء والصلاة. الصحيح أن الموالاة مشترطة، موالاة مشترطة، لكن اشتراطها قالوا إن التفرق اليسير لا يضر، لكن هم قدروا التفرق بماذا؟ قدروه بأن لا ينشف العضو الذي قبله، قدروه بالنشاف، فإذا نشف العضو في هذه الحالة لا يصح أن تبني على ما سبق لفوات الموالاة، لفوات الموالاة. فإذا غسلت مثلا ثم نشف العضو الذي قبله في الغالب أن ينشف العضو كذلك الأول والثاني فتعيد الوضوء. وهنالك قول آخر أن الموالاة تعتبر موالاة بقدر الحاجة، فإذا احتاج إلى التأخر ولو طال فإنه لا يؤثر على موالاة الوضوء، وهذا هو الأظهر. ولهذا لو أنه مثلا توضأ وغسل يده، غسل يده مثل اليمنى ثم احتاج إلى أن يقطع الوضوء لسبب، مثل إنسان يتوضأ مثلا واستنجد به إنسان غريق مثلا وقام ينقذه قام ينقذه فنشفت أعضاؤه. فالصحيح أنه يتم الوضوء مثلا أو ما أشبه ذلك من الأعذار العارضة مثلا، فإنها إذا كان الأمر الذي عرض عليه لا يمكن تفاديه إلا بتركه فإنه في هذه الحال لا يؤثر ولو طال التفرغ، غاية ما فيه أن الموالاة واجبة وجاء أمر هو أوجب فلم يحصل منه تفريط، ولم يحصل منه تفريط. وهذه القاعدة في الحقيقة جارية في جميع في كثير من موارد الشريعة، أن الموالاة تسقط حتى بين الأبعاض التي هي أبلغ في الاتصال من أعضاء الوضوء. انظر مثلا إلى الصلاة، الصلاة الاتصال فيها واجب والموالاة فيها واجبة وهي أشد من الموالاة في الوضوء، ومع ذلك تسقط الموالاة فيها للحاجة في مثل صلاة الخوف. مثل صلاة الخوف لو أن إحدى مثلا الطائفتين صلت ركعة ثم ذهبت إلى مصافها أمام القوم أمام العدو، فتأتي تلك الطائفة الثانية وتصلي خلف الإمام ثم بعد ذلك صلت ركعة تذهب إلى مصاف الطائفة الأخرى، ثم تأتي الطائفة تلك بعد ذلك الزمن الكثير بانقطاع بانفصال الركعة الأولى عن الركعة الثانية، وتأتي وتبني، تبني ولا ما تبني؟ تبني، مع أنه انفصال في الحقيقة كثير، وهذا الانفصال كان موضع حاجة في حركة أحسن الله عليكم. نعم كذلك هو يمكن يستدل من وجه آخر من جهة أن هذا غاية ما فيه أنه واجب، فإذا كان هذا الواجب سقط لأجل الحاجة في الصلاة وكذلك سقطت واجبات أخرى من باب أولى أن يقال في الوضوء الذي في الحقيقة اتصال أعضاء الوضوء فيه ليس كاتصال ركعات الصلاة. وكذلك أيضا في مسائل أخرى مثلا مسألة قراءة الفاتحة، الموالاة في قراءاتها واجبة، يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا يوالي بين الآيات ولا يفصل بينها، هذا هو الواجب إلا بمقدار الحاجة لنفس أو ما أشبه ذلك، لكن لو أنه فصل بين الآيات لأمر إنسان يقرأ الفاتحة ثم في أثنائها مثلا الإمام قرأ، تقطع القراءة لأجل سماع الإمام لأنك تعلم أن الإمام يسكت وأنت سوف تتم القراءة بعد سكوت الإمام، فتقطع لأجل سكوت الإمام ثم تتم، وهذا لا يضر مثلا لا يضر. فإذا كان هذا في الأشياء التي أشد في الموالاة والاتصال من باب أولى أن في الوضوء يكون التوالي فيها أخف وأنه لا يلزم، وأن الوجوب ينزل على الحال التي هي الحالة المعتادة هم استثنوا طبعا لو مثلا إنسان يتوضأ مثلا ثم هبت ريح شديدة وإذا غسل يده اليمنى نشفت على طول، وإذا غسل يده اليسرى نشف قبل يغسل وجهه يمسح رأسه، شو نقول؟ الموالاة في هذه الحالة على حسب حاجته وأنه لا يمكنه إلا فعل هذا، ومع ذلك لا نأمره مثلا أن يتوارى مثلا في مكان أو أن ينتظر حتى مثلا تذهب الريح، لا هو مأمور بالوضوء وهذا قدر استطاعته، وهذه قاعدة الشريعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. والصلاة التي سلم قبل تمامها، نعم كذلك الصلاة التي سلم قبل تمامها، يقولون إن الصلاة التي سلم قبل تمامها لا بد أن يكون الاتصال فيها معتاد والانقطاع فيها يسير، لو أن إنسان صلى مثلا الظهر ركعتين ثم جلس التشهد الأوسط ثم سلم يظن أنه قد أتم الصلاة، فرغ الرجل من صلاته ثم ذهب طلع من مكانه الذي هو فيه وذهب إلى مكان آخر وجلس وتحدث مع أناس ثم ذكر أنه ما أتم، هذا الفصل ماذا؟ طويل. شو يقولون؟ يستأنف الصلاة لأنه يضر التفرق اليسير أو الانقطاع اليسير، فلو أنه مثلا كان في مصلاة ثم قطع مثلا بسلام ثم تكلم في مصلاة ثم ذكر أو ذكرها إنسان مثلا قالوا يتم الصلاة. والقول الثاني أنه لا يضر، وهذا في الحقيقة هو الأظهر، لأن جعل هذه قاعدة مضطردة كلها في الحقيقة مبنية على مسألة أن هذه واجبات يلزم اتصالها ولا يجوز الفصل بين أبعاضها إلا الفصل اليسير. وهم في الحقيقة حجتهم في هذا الأحاديث التي تدل على الجواز بالفصل الكثير. ما هناك يعني لو قلنا ما الدليل عليه لم يذكروا إلا الأدلة التي أدلة للقول الصحيح. فإذا كانت الأدلة حينما تتأملوا هي الأدلة التي تدل للقول الصحيح فلا شك أنك لا تتردد في القول به. مثل أي الأدلة أحسن الله عليكم؟ مثل حديث ذو اليدين مثلا، حديث أبي هريرة في قصة ذو اليدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين ثم قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال من سوى لن تقصر. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، أو سألهم عن هذا فصدقوه فوافقوه، فقام عليه الصلاة والسلام وأتم الصلاة. هذا قد لا يكون في حجة، يعني ربما قال هذا تفرق يسير أو فصل يسير. لكن جاء في رواية صحيح في صحيح مسلم حديث عمران بن حصين أنه صلى ثلاثا ثم سلم ثم ذهب ودخل بيته عليه الصلاة والسلام، ثم قيل له في ذلك ثم رجع واستأنف ثم كمل الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهذه الحالة سواء قيل إنهما حادثتان أو حادثة واحدة، مثلا وهي مرة مثلا في الذكر من جهة أنه ثلاث ركعات مثلا، وإن كان هذا ذكر بعضهم على حمل على أنه حادثتين وهذا موضوع بحث، لكن الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أتمها. ثم هو في نفس الحديث خرج السرعان من الناس، حتى في حديث الصحيحين خرج السرعان من الناس ولم ينقل أن النبي عليه السلام أمرهم بإعادة الصلاة، بل قاموا وصلى. والمعتاد أنه لم إذا خرج الناس خرجوا، قال قصرت الصلاة وخرجوا وطال الفصل ثم قام النبي عليه السلام وقضى. ولا شك أن الخبر يتعالم وأنهم قريبون، وبعد ما خرجوا وبعد ما طال الفصل ثم النبي عليه السلام قام وصلى فهم أتموا الصلاة، إما مع النبي عليه السلام أو بعد ذلك. ولو كان الفصل هذا يبطل الصلاة لبينها النبي عليه الصلاة، خاصة أن هذا المقام مقام يحتاج إلى بيان. فالنبي فصل عليه الصلاة والسلام ولم يقل إن هذا هو الحد الفاصل للفصل الذي لا يتجاوز، وفمن تجاوزه فإنه يعيد صلاته، بل بنى عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين. وعلم أن أناسا خرجوا، إما أن يكون جاءوا فرجعوا، وقد يكون بعضهم ذهب وظن أن الصلاة قصرت ولم يؤثر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإعادة الصلاة. ثم مما يدل على أن الأدلة تدل القول الصحيح أن الذين قالوا إن الفصل يكون محتملا إذا كان يسيرا مضطربون. تارة يقولون الفصل، منهم من يقول الفصل ما دام في المسجد، منهم من يقول ما دام في مكانه، ومنهم يقول ما لم يحدث إلى غير ذلك. وهذه الأقوال المختلفة دائما تدلك على القول الصحيح وتبين لك أن القول الصحيح هو القول المضطرد الذي لا ينتقض. وفي هذه الأشياء نعلم أن المكلف معذور وليس مقصرا ولا مفرطا، وعلى هذا نقول إنه يتم صلاة. ثم في الحقيقة حينما تنظر لا فرق بين طول ما إذا كان الفصل هو مثلا لأجل مثلا فصل الصلاة بسلام وكلام، لا يضر أن يكون طويلا قصيرا، هذا هو القول. لكن لا شك أن نقول إن إذا طال الفصل جدا مثل ذكرها مثلا بعد يوم أو بعد حدث وأكل، فنقول الأحوط في مثل هذه الحال إعادة الصلاة احتياطا لها واحتياطا للأخذ بقول الجمهور في هذه العبادة. والاحتياط في العبادات ليس واجبا وليس محرما، ليس واجبا وليس محرما. كيف يا شيخ أحسن الله لك؟ ليس واجبا وليس محرما، يعني نقول ننظر، نقول إنه مشروع، إنه مشروع حينما يكون مسألة اجتهادية، حينما يكون مسألة اجتهادية فإن الاحتياط فيها مشروع، لا نقول إنه يجب ولا نقول إنه محرم لأنها مسألة اجتهادية. إنما الاحتياط الواجب هو الاحتياط الذي يكون فيه الأخذ بالسنة حينما يكون الخلاف خلاف القول الصحيح. فهذا الاحتياط هو في الحقيقة العمل بالسنة. فإذا رأيت قولا خالف فيه لبعض أهل العلم وقول هذا مخالف للدليل الصحيح الواضح، فالواجب العمل بالدليل، وإن كان مثلا هذا مثلا فيه أخذ بالقولين لأنه واجب من جهة أنه هو الصواب، أنه هو الصواب في هذه المسألة. وهذه مسألة فيها بحث، مسألة الاحتياط ومسألة الخلاف والاجتهاد ومواطنها. وهذه المسألة كما تقدم يعني عليها أن إذا طال الفصل إعادة الصلاة من جهة الاحتياط للعبادة، ومن جهة أنه إذا أتى بها واحتاط ففعله صحيح على قول جميع الأئمة. نعم. ولو لم يعد فعند بعض أهل العلم صلاته لا تصح. نعم. صلاة، لكن لا نزم الاحتياط ما دام أنه أخذ بقول له دليله، إلا إذا كان الدليل ظاهرا واضحا بينا، في هذه الحالة يضعف الاحتياط. نعم. كلما قويت السنة ضعف الاحتياط. نعم. وكلما حصل خفاء وصارت المسألة مسألة اجتهادية أو مسألة خلافية الخلاف فيها قوي يكون الاحتياط. الاحتياط يكون في موضعين، في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها أدلة إنما من استنباطات، أو في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا. فإذا احتطت بعمل يجمع القولين كان هو الأولى، مثل مثلا نقض مثلا الوضوء بالدم مثلا. في خلاف إذا احتاط إنسان توضأ كان عاملا بالقولين من جهة صحة وضوءه، ولو لم يتوضأ مثلا كان على أحد القولين وضوءه باطل. مثل الحجامة مثلا عند الجمهور لا تفطر، ومذهب أحمد رحمه الله تفطر، وجماعة من العلم هو قول أنس رضي الله عنه أنها مكروهة، أكنتم تكرهون الحجامة الصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. فلو أن إنسان احتاج للحجامة فاحتجم، فإذا مثلا أعاد صومه من باب الاحتياط يكون احتياطه حسن، لكن ليس بواجب من جهة أنه معه دليل يدل للقول الآخر الذي لا يفطر بالحجامة. نعم. هل يدخل في هذا أحسن الله إليكم من استخدم أدوية لا تفيد التغذية في نهار رمضان، ثم بعد ذلك هل يقال له أنه يعيد أو لا يعيد؟ أنا يقول استخدمت أدوية ولكنها لا تغذي فلن أعيد صيامي. نعم، دخلنا إبر الصيام لكن لا بأس. نعم. يعني قصدك أن أنها إبر غير مغذية مثلا؟ نعم، طبعا الإبر غير مغذية، الصحيح أنها لا تفطر أصلا. نعم. لا تفطر أصلا. نعم. إنما المفطر هي الإبر التي تقوم مقام الغذاء والشرب، لأن هذه الإبر يعني فيها مسائل اجتهاد، يعني مسائل اجتهادية. نعم. فهذه الإبر المغذية، الإبر التي تدخل الوريد والعظام، كثير من العلم يرى أنه إذا دخلت إلى الجوف فإنها تفطر. فلو أن إنسان مثلا احتاط وأعاد الصوم لا بأس بذلك، لا ننكر عليه، لكن نقول إن صومه صحيح. أما إذا كانت الإبر إبر مغذية نقول الصحيح أنه تفطر. وإن كان على قاعدة بعض أهل العلم كتقي الدين رحمه الله أنه يرى أن الفطر بالمغذي ليس مجرد مثلا التغذية، إنما التغذية الضعيفة ليس لها حكم عنده، مثل الحقة التي تكون عن طريق الدبر مثلا، فهو يقول إنه لا تكون تغذية إلا ما كان عن طريق الفم أو الأنف الذي في الحقيقة يحصل به الإنبات العظم وإنشاز العظم وإنبات اللحم وما يحصل، وهذا يحصل عن طريق الأنف وعن طريق الفم، ولهذا قالوا بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائم. لكن الصحيح أن يعني أن ما قال لأن العلة معقولة والقياس واضح، وإذا عقل الفرع وألحق وصار إلحاقه بالأصل إلحاق صحيح لا شبهة فيه، فإن الإلحاقنا يكون بنفي الفارق، وإذا قام مقام الغذاء والشراب فالواجب في هذه الحالة القول بأنه يفطر بها وأنه يعيد صومه حينما يحتاج إليها. أثابكم الله فضيلة الشيخ. مسائل الاحتياط وما يتعلق بها لو أراد شخص أن يتوسع في الاطلاع عليها، أين يجدها وأين مضان هذه المسائل؟ هل في كتب الأصول مثلا أحسن الله عليكم؟ طبعا متفرقة، لكن طبعا من المباحث التي مرت علي في المسألة هذه من أحسن ما مر علي فيها كلام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين رحمه الله، بحثها وذكر أن المسائل مسائل اجتهادية ومسائل خلافية، وأن بيّن أن الخلاف على نوعين، خلاف ضعيف وخلاف قوي، وأن الاحتياط فيها. وأيضا السبكي رحمه الله فيما غلب على ظني في كتاب الأشباه والنظائر ذكر هذا، ذكر هذا وأشار إليه، وذكر أيضا في كتب أيضا قواعد أخرى وبينوا هذا، ولهذا بينوا أنه وإذا كان مدرك الخلاف ضعيفا، مدرك الخلاف ضعيف، وأظن أيضا يغلب على ظني أيضا الزركشي في كتاب المنثور في القواعد، أن إذا كان مأخذ الخلاف ضعيف فإنه لا احتياط. لا احتياط، الاحتياط حينما يكون قويا كما تقدم. أثابكم الله، وذكر التقييدين تقيدين أيضا في بعض كلام رحمه. أثابكم الله فضيل الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيها. نعم، والمسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيها. المسافر عند الجمهور أنه إذا نوى إقامة 4 أيام أو 21 صلاة فإنه يلزمه الإتمام، وهذا كله مبني على هذا القول. فإذا سافر إنسان إلى بلد ونيته في سفره مدة شهر، لكن بينزل في البلد هذا مدة 3 أيام، في بلد ثاني قريب من 3 أيام، بلد 10 بلدان كل بلد في 3 أيام، هل هو يلزمه الإتمام لأن مدة سفر 30 يوم أكثر من 4 أيام وأكثر من 15 يوم على قول المالكية، أو لا يلزم الإتمام لأنه لا يجمع الإقامة في كل بلد المدة التي يجب عليه فيها الإتمام؟ يقولون لا يلزمه ذلك لأنه لم يستقر استقرار تنقطع به رخص السفر، وهذا كله مبني على هذا القول. وإن كان الصحيح في مسألة المسافر كما تدل الأدلة أنه لا تحديد في هذه المسألة، لا نعم. تحديد بأيام معينة، نعم هذا هو، فطالما يعني أطلق عليه لفظ مسافر فله القصر. نعم نعم، والمسألة معروفة في وبسطها العلم وبينوا أن السفر مطلق في الكتاب وفي السنة، وأن ما دام مسافرا فإنه يترخص بالسفر. وما يتعلق بالجمعة أحسن الله إليكم، لو شخص سافر وأطال السفر هل تسقط عنه الجمعة؟ الجمعة والجماعة لا تسقط على الصحيح، نعم، ما دام مستقرا في البلد يسمع النداء، نعم، ولا مشقة عليه في إجابة النداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. نعم. وقال الجمعة في حو، وقال عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن عمر الله عنهما: الجمعة على من سمع النداء. وأحاديث كثيرة، وقال ذلك الرجل ضرير البصر: أتسمع النداء؟ قال نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. نعم. وهذه عامة، فمن خصها بالمقيم دون المسافر فلا دليل معه. نعم. إلا أن نقول إن المسافر أوسع في الرخصة من جهة أنه لو حصل له مشقة في مشقة في سفرة في شهوده الجماعة فإنه تسقط عنه، ولهذا جاز له الجمع وإن كان لا يجمع المشروع أن لا يجمع إلا عند الحاجة للجامع. أثابكم الله. ثم قال: والطواف إذا تخلله غيره. كذلك الطواف عندهم إذا تخلله شيء يسير، تخلل مثلا صلاة مكتوبة، تخلل مثلا صلاة جنازة، تخلل مثلا خرج يشرب ماء مثلا، فإنه لا يؤثر فيه، لا يؤثر فيه. والصحيح مسألة الطواف أيضا والسعي والموالاة بينهم، وكذلك الموالاة بين الطواف والسعي، أنه إذا كان خروجه لحاجة فلا يضر ولو كان الفصل طويلا. فلو أن إنسان طاف شوطين ثم وجد مشقة وتعب ثم ذهب وارتاح ونام ثم قلنا يلزمه الوضوء فتوضأ، فإن الصحيح أنه يكمل ولا يعيد، يعني لا دليل على الإلزام بهذا بالموالاة، إلا أنه كما نقول إذا قلنا أنه واجب فهو واجب مع عدم المشقة، أما معها فلا يلزمه ذلك، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. أرى أن القاعدة 103 قد انتهت، وأيضا الحلقة انتهت على هذه النهاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة على ما قدمتم فضيلة الشيخ في هذا اللقاء الطيب المبارك. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، وكان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل استماعكم وإنصاتكم في ميزان حسناتكم. وفي ختام هذا اللقاء، هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت ناصر الطحيني. إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.